الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نكمل ما وقفنا عنده في الدرس السابق من شرح كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين: النوع العاشر المنقطع. نعم، قال: النوع العاشر المنقطع، وهو من وعى الضعيف، والسبب سقط في السند، سقط في السند. والانقطاع أو المنقطع له إطلاقان، المنقطع له إطلاقان. الإطلاق الأول يشمل كل حديث لم يتصل سنده، يشمل كل حديث لم يتصل سنده، كما قال البيقوني: وكل ما لم يتصل بحالي إسناد منقطع الأوصال. يعني كيف كان يسمى منقطعا، من أوله من آخره من وسطه، هذا الإطلاق الأول. والإطلاق الثاني ما سقط من أثناء إسناده، من أثناء إسناده راو أو أكثر بلا تتابع، ما سقط من أثناء إسناده راو أو أكثر بلا تتابع، هذا هو المنقطع. إذن المنقطع هو سقط في السند، وهو نوع من أنواع الضعف، نوع من أنواع الضعف. وأقوال العلماء كثيرة في بيان المنقطع، يقولون منقطع، أو يقولون فلان عن فلان لا يجي، لا يجي يعني منقطع، فلان لم يدرك فلان يعني منقطع، وهكذا لهم ألفاظ في بيان انقطاع السند. ويعرف الانقطاع إما بالتاريخ، يعرف فلان مات سنة كذا وهذا ولد سنة كذا، يعني ما أدركه بالتاريخ، أو بتنصيص إمام من الأمة، بتنصيص إمام من الأمة أن فلانا لم يسمع من فلان. ثم اعلموا أن الانقطاع نوعان: انقطاع ظاهر وانقطاع خفي. الانقطاع الظاهر الجميع يعرفه، كرواية نافع عن عمر بن الخطاب. نافع ما أدرك عمر بن الخطاب، هذا انقطاع ظاهر الجميع يعرفه. مالك نافع مولى بن عمر لم يدرك عمر بن الخطاب، عمر كبير وهو صغير جدا، فهذا انقطاع، مات عمر ومالك لم يولد، فهذا يعرف كيف بالتاريخ والجميع يعرفه فسمي ظاهرا. والثاني انقطاع خفي، انقطاع خفي، وهذا نوع من انواع العلل، ويسمى المرسل الخفي، المرسل الخفي. إذن الانقطاع الخفي نوع من انواع العلل ويسمى المرسل الخفي، وهو رواية الراوي عن شيخ عاصره ولم يسمع منه، رواية الراوي عن شيخ عاصره ولم يسمع منه، كرواية الأعمش عن أنس، وكرواية الحسن البصري عن أبي هريرة. الحسن البصري سافر من البصرة إلى المدينة لكي يسمع من أبي هريرة، في نفس اليوم والزمان سافر أبو هريرة من المدينة إلى البصرة، فلما وصل الحسن إلى المدينة. قال أين أبا؟ قال أين أبو هريرة؟ قال سافر إلى البصرة. قال وابن عباس؟ قال ابن عباس سافر إلى البصرة. فرجع في يومه وهم في نفس اليوم أيضا رجع. فلما وصل إلى البصرة قال أين أبو هريرة؟ قالوا رجع إلى المدينة. وابن عباس؟ قالوا أيضا رجع. فقال ماذا حدثكم؟ قالوا أما ابن عباس فقد خطبنا خطبة الجمعة. فكان يقول أنت يا الحسن البصري خطبنا ابن عباس. خطبنا إيش يعني؟ يا أهل البصرة هو ليس موجودا، فيوهم الناس أنه كان إيش موجودا. يقول حدثنا أبو هريرة، يعني حدث من؟ أهل البصرة. فهذا يسمى من أدق التدليس، تدليس الحسن البصري، وهو المرسل الخفي. قيل للإمام أحمد رحمه الله الحسن سمع من أبي هريرة يقول حدثنا، وقد انخدع بهذا الحاكم وشيخه أبو علي الحاكم النيسابوري. قال بل هذا تدليس أخذه من قول الرجل في آخر الزمان الذي يقول للدجال أنت الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله. هل هذا في آخر الزمان؟ ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم. إيش يعني حدثنا أيها المسلمون؟ فقال أراد حدثنا يا أهل البصرة، فيسمى المرسل الخفي. لم يسمع من أبي هريرة ولا من ابن عباس، عاصرهم لكن ما سمعهم. وهذا من أدق أنواع علوم العلل، لأنه يخفى على كثير من الناس. فهذا انقطاع بإطلاقاته وبأنواعه. وكلما كثر الانقطاع في السند كلما اشتد ضعف الحديث، كلما كثر الانقطاع في السند كلما اشتد ضعف الحديث. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى المنقطع. قال ابن الصلاح وفيه وفي الفرق بينه وبين المرسل مذاهب. قلت فمنهم من قال هو أن يسقط من الإسناد رجل أو يذكر فيه رجل مبهم. أعد. قلت فمنهم من قال هو أن يسقط من الإسناد رجل أو يذكر فيه رجل مبهم. نعم. يقول ابن كثير المنقطع إما أن يسقط من أثناء الإسناد رجل، هذا واضح. قال أو فيه رجل مبهم. المبهم هو من لم يذكر اسمه ولا نسبه، لم يذكر اسمه ولا نسبه. حدثني رجل، من هذا الرجل؟ مبهم. ويسميه بعضهم مجهول الذات، مجهول الذات، يعني ذاته مجهولة لا يعرف. فابن كثير يرى أنه انقطاع، هذا قال به بعضهم، لكن الصحيح ما يسمى منقطعا، إنما هذا متصل لكن لم يسمي هذا الرجل، فليس منقطعا كما قال ابن كثير رحمه الله، بل هذا متصل لكن فيه راو لم يسم، مبهم ما فيه راو لم يسم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى ومثل ابن الصلاح للأول بما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن حذيفة مرفوعا إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين. يقول مثل بي عبد الرزاق عن الثوري. رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق السبيعي عن زيد بن يثيع. الغطاع بين الثوري وأبو إسحاق راد أكمل إيش قال بعده الآن يبين. أحسن الله إليك. ومثل ابن الصلاح للأول بما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن حذيفة مرفوعا. طيب. إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين. أكمل. الحديث فقط. نعم. قال: ففيه انقطاع من موضعين، ففيه انقطاع في موضعين، أحدهما أن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري. هذا الأول، هذا القطع الأول، عبد الرزاق لم يسمع الحديث من الثوري، سفيان الثوري، هذا القطع الأول. نعم. إنما رواه عن النعمان بن أبي شيبة الجندي، يعني في واسطة بينهم أسقطها عبد الرزاق. طيب. إنما رواه عن النعمان بن أبي شيبة الجندي عنه، والثاني أن الثوري لم يسمعه من أبي إسحاق، إنما نعم. رواه عن شريك عنه. نعم. إذن وكذلك سفيان الثوري كما قال النسائي كان مدلسا، لكن يدلس عن الثقات، يدلس عن الثقات. قال: لم يسمعه من أبي إسحاق، هذا أبو إسحاق السبيعي من علماء الكوفة، ثقة ثبت تابعي. قال: إنما رواه عن شريك، شريك دائما بفتح الشين، شريك ولا يقال شريك، عكسه شريح دائما بضم الشين ولا يقال شريح. سمعت حتى قال شريح القاضي، له خطأ، شريح دائما بضم الشين شريح، وشريك دائما بفتح الشين. نعم. إذن هذا انقطاع في موضعين، وقلنا كلما كثر الانقطاع كلما اشتد ضعف الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومثل الثانية بما رواه أبو العلاء بن عبد الله بن الشخير عن رجلين الشداد بن أوس حديث: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. ومنهم من قال: المنقطع مثل المرسل. طبعا ذكر قال على ابن الشخير عن رجلين، يعني ما سماه، لكن قلنا أن هذا ما يسمى منقطع، بل يقال فيه إبهام، فيه إبهام، لم يسمي من حدثه. نعم. ومنهم من قال: المنقطع مثل المرسل، وهو كل ما لا يتصل إسناده. نعم. غير أن المرسل أكثر ما يطلق على ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الخطيب في الكفاية ذكر أن المرسل والمنقطع، يطلق المرسل على كل ما لم يتصل سنده، كذلك المنقطع يطلق على كل ما لم يتصل سنده، ذكر نفسه. وأيضا يطلق المرسل على ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا استقر الاصطلاح. ويطلق المنقطع على ما سقط من أثناء إسناد راو أو أكثر بلا تتابع، وعلى هذا استقر الاصطلاح. إذن يتشابه المرسل مع المنقطع من حيث أن كلاهما فيه سقط، لكن يختلفان أن المرسل أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمنقطع سقط من أثناء إسناده راو أو أكثر بلا تتابع. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قال ابن الصلاح وهذا أقرب، وهو الذي صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم، وهو الذي ذكره الخطيب البغدادي في كفايته. في الكفاية، يعني أنهم يعني يطلقون المرسل على المنقطع، المنقطع على المرسل، هذا من حيث الانقطاع بلفظه العام، أي كل ما لم يتصل سنده، المرسل بإطلاقه العام كل ما لم يتصل سنده، لكن الذي استقر عليه التعريف أن المرسل ما أضافه التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمنقطع ما سقط من أثناء إسناده راو أو أكثر بلا تتابع. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قال وحكى الخطيب عن بعضهم أن المنقطع ما روي عن التابعي فمن دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله، وهذا بعيد غريب، والله أعلم. نعم، قريب، يعني سموا المنقطع على المقطوع، يعني بعضهم أطلق المنقطع على المقطوع، المقطوع ذكرنا أمس ما أضيف إلى التابعي ومن دونه، يقول بعضهم أطلق المنقطع بالنون على المقطوع، وقلنا فرق بين مقطوع ومنقطع، المقطوع وصف للمتن، منقطع وصف للسند. نعم. لك قال وهذا بعيد، يعني قولهم هذا ليس بصحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى: النوع الحادي عشر المعضل. المعضل. نعم. المعضل، المعضل أيضا انقطاع في السند، وهو نوع من أنواع الحديث الضعيف، وهو أشد ضعفا من المنقطع، المعضل أشد ضعفا من المنقطع، لأن سقط منه اثنان على التتابع. إذن المعضل ما سقط من أثناء إسناده راويان أو أكثر على التتابع. إذن انظر إلى تعريف المنقطع، ما سقط من أثناء إسناده راو أو أكثر بلا تتابع. أما المعضل ما سقط من أثناء إسناده راويان أو أكثر على التتابع. هل الفرق بينهما؟ التتابع. وقولنا على من أثناء إسناده، ولا يقال ما سقط من إسناده راويان أو أكثر، هذا التعريف قاصر. إن كان من أول إسناد هذا معلق، إذن لا بد أن يقال من أثناء، أثناء يعني من وسط الإسناد، ولا يقال ما سقط من إسناده راويان. هل هو من أول إسناد؟ كان من أول إسناد فيسمى المعلق. كذلك المنقطع ما يقال ما سقط من إسناده راو، قد يكون في آخر إسناد، قد يكون في أول إسناد، هذا يكون إيش؟ انقطاع بإطلاقه العام، هو كل ما لم يتصف سنده، لكن يقال من أثناء إسناده يعني من وسطه. نعم. قال رحمه الله تعالى: المعضل وهو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا. نعم. ومنهما يرسله تابع التابعي. نعم، مثل ما تابع التابعي مثلا يروي مالك عن عمر بن الخطاب، من المعلوم أن مالك يروي عن نافع عن ابن عمر عن عمر، اثنان أسقط، أسقط نافع وأسقط إيش؟ عمر. نعم. وبعضهم يقول أن بلاغات مالك من هذا النوع معضلة، لأن حين إيش يقول بلغني عن علي بن أبي طالب، بينه وبين علي مفازة، مفازة يعني انقطاع عند أهل العلم. نعم. أحسن الله إليك. قال ابن الصلاح: ومنه قول المصنفين من الفقهاء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقد سماه الخطيب في بعض مصنفاته مرسلا، وذلك على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل مرسلا. نعم، قلنا هذا المرسل بإطلاق إيش؟ العام. قلنا أن حتى المعضل بإطلاق العام يسمى المرسل. ذكر الخطيب في الكفاية أن كل ما لم يتصل سنده يسمى مرسل، يسمى منقطع من حيث الإطلاق العام. نعم. لكن بعضهم قال ما سقط منه تابع التابعي يسمى مرسل، نقول أيضا من حيث إطلاق العام، ولا أساسا ما يسمى معضل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قال ابن الصلاح: وقد روى الأعمش عن الشعبي قال: ويقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا، فيقول: لا، فيختم على فيه الحديث. قال: فقد أعضله الأعمش، لأن الشعبي يرويه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقد أسقط منه أعمش أنسا والنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فناسب أن يسمى معضلا. نعم. الأعمش سليمان بن مهران رحمه الله سمي الأعمش لضعف بصره، لضعف في بصره رحمه الله، وكان فيه شدة على الطلاب، كان شديدا، لكن كان هو يعني أحاديث أهل الكوفة وغيرهم تدور على الأعمش رحمه الله من كبار الحفاظ رغم الشدة التي به، حتى أن سفيان الثوري جاءه وقت الظهيرة وضرب الباب، كان الأعمش نائما لعله مع أهله، فقال: من؟ قال: سفيان. قال: ما جاء بك؟ قال: أطلب العلم. ففتح الباب وكان الأعمش عنده كلاب للحراسة والصيد، فأطلق الكلاب على سفيان، فهرب سفيان في طرقات المدينة، في طرقات الكوفة عفوا، في طرقات الكوفة، حتى دخل على قوم وآووه. فلما كان اليوم الثاني رجع سفيان، قالوا: أمس أراد قتله. قال: ما عندنا غيره. إيش تفعل؟ فقال العلم فيه بيان الصبر على المشايخ، قد يكون بعضهم عنده شدة وعنده غلة فيصبرون عليه، لا سيما إذا لم يكن غيره في البلد. فالشاهد أن الأعمش روى هذا عن الشعبي عامر بن إسرائيل من قوله: وأسقط الاثنان أنس والنبي عليه الصلاة والسلام، فسماه معضلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال: وقد حاول بعضهم أن يطلق على الإسناد المعنعن اسم الإرسال أو الانقطاع. قال: وقد حاول بعضهم أن يطلق على الإسناد المعنعن اسم الإرسال أو الانقطاع. نعم. المعنعن تكلمنا عنه في العنعنة أنه الاتصال غير الصريح، ويحمل قلنا على يعني الاتصال بثلاث حالات: أن يكون ثقة، يعنعن عن شيخي وغير مدلس، أما كان مدلسا فهو منقطع يطلق على الانقطاع. وسوف يأتي إن شاء الله معنى التدليس، إن كان مدلسا فيكون منقطعا، إن قال مدلس عن فلان فهذا منقطع. هذا كلام ابن كثير. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال: والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل محمول على السماع إذا تعاصروا مع البراءة من وصمة التدليس. لا، هذا ابن كثير مال، وهو قول ابن صلاح أيضا مال إلى قول الإمام مسلم إذا يكفي المعاصرة إذا كان الراوي غير مدلس، لكن مذهب البخاري وعلي المديني وكبار الحفاظ أن هذا لا يكفي، بل يسمى منقطعا، يسمى منقطعا. نعم. لأن هذا هو قلنا إيش؟ المرسل الخفي. المرسل الخفي قلنا الانقطاع نوعان: انقطاع ظاهر وانقطاع إيش؟ خفي. فهذا الانقطاع الخفي يسمى المرسل الخفي، كالأعمش عن قلنا أنس، كالحسن عن أبي هريرة عاصره لكن مع هذا ما قبل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وقد ادعى الشيخ أبو عمرو الداني المقره إجماع أهل النقل على ذلك، وكاد ابن عبد البر أن يدعي ذلك أيضا. أن يدعي ذلك يعني أعد عبارة. وقد ادعى الشيخ أبو عمرو الداني المقرئ إجماع أهل النقل على ذلك. نعم، له رسالة في علوم الحديث، لكن إذا نظرت في رسالة أبو عمرو الداني وهي مطبوعة ذكر رحمه الله المعاصرة واللقي، يعني مال إلى مذهب البخاري ليس كما يقولون. أيضا ابن عبد البر النميري أيضا مال إلى مذهب البخاري اشترط اللقي ولو مرة واحدة. نعم. لأن كان كلامهم يوهم فظنوا أنهم أرادوا اكتفاء بالمعاصرة. نعم. الله تعالى: قلت: وهذا هو الذي اعتمده مسلم في صحيحه وشنع في خطبته على من يشترط مع المعاصرة اللقية، حتى قيل إنه يريد البخاري. لا، الصحيح أنه ما أراد البخاري، الصحيح أنه ما أراد البخاري، والدليل أنه رمى من قال هذه المقولة بالجهل. هل مسلم يرمي البخاري بالجهل ويقول ناولني يدك وقبلها؟ لا أبدا، ليس بصحيح، ما أراد البخاري أبدا كما قال أهل العلم، إنما قال لعله أراد قوما آخرين شنعوا عليه فشنع عليه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: والظاهر أنه يريد علي بن المديني فإنه يشترط. لا، ولا علي بن المديني أبدا. ابن كثير يقول الله أنه أراد علي المديني ما أراد البخاري، نقول ولا علي بن المديني. علي بن المديني البصري رحمه الله كان من كبار الحفاظ في زمانه. البخاري يقول: كنت إذا جلست مع المديني استنقصت نفسي. وكان يقول: كان إذا جلس المديني كنا حولك أنه فراخ، وهو طائر كبير. لا، ما أراد علي المديني أبدا، لا علي المديني ولا البخاري، إنما أراد أناس دونهم جدا في العلم والحفظ. نعم. قال رحمه الله تعالى: والظاهر أنه يريد علي بن المديني فإنه يشترط ذلك في أصل صحة الحديث، وأما البخاري فإنه لم يشترطه في أصل الصحة، ولكن التزم ذلك في كتابه الصحيح، وقد اشترط أبو المظفر السمعاني مع اللقي طول الصحابة. وقال أبو عمرو الداني: إن كان معروفا بالرواية عنه قبلت معنعنه. نعم دون الصحابة ذكر أبو مظفر السمعاني هو فقيه يقول هذا خلافهم المعاصر واللقي يقول دون الصحابة. أما الصحابة قالوا أنه صحابي انتهى أمره، رأى النبي صلى الله عليه وسلم، سمع منه، رآه، أدركه، صحابي خاص، هذا رواية متصلة، فقول الكلام على ما كان دون الصحابة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال القابسي إن أدركه إدراكا بينا. وقد اختلف الأئمة فيما إذا قال الراوي إن فلانا قال، هل هو مثل قوله عن فلان فيكون محمولا على الاتصال حتى يثبت خلافه؟ لا صح أن قال وعن وأن بمعنى واحد، قال فلان ليش على الاتصال، أن فلان ليش على الاتصال، قال عن ليش، إلا إذا كان شيخه الذي عاصره وروى عنه، نعم تكون محمولة على الاتصال، كما قال البخاري قال هشام بن عمار لأن شيخه حملت على الاتصال. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيكون محمولا على الاتصال حتى يثبت خلافه، أو يكون قوله إن فلانا قال دون قوله عن فلان، كما فرق بينهما أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة وأبو بكر البرديجي، فجعلوا عن صيغة اتصال وقول إن فلانا قال كذا في حكم الانقطاع حتى يثبت خلافه. نعم فرق الإمام أحمد والبرديجي وغيرهم بين عن وأن، قالوا عن تحمل على الاتصال إذا كان غير مدلس ويعلن عن شيخه، لكن أن قالوا فيها تفصيل، إذا قال عروة أن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هنا منقطع، لماذا؟ كان عروة كان كأنه كان إيش؟ كان معه، أليس كذلك؟ إذا قال عروة أن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هنا منقطع، يقول كما قال الإمام أحمد، قال هذا السياق يوهم أن عروة كان معه في القصة، لكن لو قال هشام عن عروة، لو قال عروة عن عائشة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا إيش؟ متصل، لكن لو قال هشام أن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنه سمع فيكون منقطع، هكذا فرق أحمد رحمه الله والبرديجي وغيره، هذا قول ابن كثير هنا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وذهب الجمهور إلى أنهما سواء في كونهما متصلين. قال ابن عبد البر: وممن نص على ذلك مالك بن أنس. وقد حكى ابن عبد البر، يعني جمهور علماء لا يفرق بين العنعنة والمؤنأن، كذلك عن وأن يفيدان معا، كل الاتصال يخيف اسمعنا. قال رحمه الله تعالى: وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء فيه أن يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني قلنا أن هذا في غير الصحابة، الصحابي قال عن رسول الله، أو أن رسول الله، أو قال رسول الله، أو سمعت رسول الله، كل هذا بمعنى واحد متصل بلا خلاف، الخلاف ما كان يجدون الصحابة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وبعث الشيخ أبو عمرو هاهنا ما إذا أسند الراوي ما أرسله غيره، فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك إذا كان المخالف له أحفظ منه أو أكثر عددا، ومنهم من رجح بالكثرة أو الحفظ. وبحث الشيخ أبو عمرو هاهنا ما إذا أسند الراوي ما أرسله غيره. نعم، يعني جاء الحديث من طريقين، الأول منقطع والثاني متصل، هل يقال يؤخذ بالاتصال لأنه جيال الثقة، أم يقال لا يؤخذ بالانقطاع؟ قالوا يؤخذ برواية الأحفظ والأدخل، ما يقال يؤخذ بالمتصل إذا تعارض الوصل مع الإرسال، قالوا يؤخذ الاتصال لأن الذي وصل عنده زيادة علم، لا ما يقال هذا، إنما يقال يؤخذ بالأحفظ والأدخل، إن كان الذي رواه منقطع الأحفظ والأدخل يقبل قوله، وكان الذي رواه متصل الأحفظ والأدخل يقبل قوله، فالعبرة بالحفظ والإتقان. نعم. اي نعم لا بد من التفصيل. نعم. فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك اذا كان المخالف له احفظ منه او اكثر عددا. نعم. ومنهم من رجح بالكثره او الحفظ. نعم. ومنهم بالحفظ تقدم روايه الاتقن على غيره. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى: ومنهم من قبل المسند مطلقا اذا كان عدلا ضابطا وصححه الخطيب وابن الصلاح وعزاه الى الفقهاء والاصوليين. نعم، الى الفقهاء والاصوليين. هذه مساله لمسه لي سال عنها الشيخ، زياده الثقه. اذا زاد الثقه رجل في الاسناد او زاد لفظه في المتن، هل تقبل ام لا تقبل؟ هناك من الثقات ما زاد هذا الرجل او هذه اللفظه. فذكرنا امس صلاه الليل والنهار مثنى مثنى، وان هذا الراوي علي بن عمر وهو البارقي خالف كم 4 من طلاب ابن عمر، فخالف جماعه من الناس. ايضا مما يعني يذكر في هذا الباب ما رواه الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي عنه قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلكت يا رسول الله. قال: ما هلكك؟ قال: وقعت على الركب وانا صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعتق رقبه. قال: يا رسول الله لا استطيع. قال: فاطعم 60 مسكينا. قال: نعم. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: يذبحك بالحق لا استطيع ذلك. قال: فصم فاطعم 60 مسكينا. اعتق رقبه. قال: ما استطيع. قال: صم شهر متتابعين. قال: ايش؟ اطعم 60 مسكينا. على الترتيب رواه عن الزهري 30 شخص بهذا السياق على الترتيب، منهم شعيب بن حمزه ومنهم سفيان ومنهم 30 رجلا كما قال ابن حجر فتح الباري. خالفهم مالك، رواه مالك عن الزهري عن حميد عن ابو هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اعتق او اطعم او صم على التخير. وهذا هو مذهب المالكيه ان كفاره الجماع على التخير. هل يقال الان مالك أصاب وهؤلاء 30 فيهم شعيب بن أبي حمزة أثبت الناس في الزهري يقال أخطأوا، أم يقال الخطأ كما قال الخطيب في الكفاية على الواحد أغرب عن الجماعة أبعد؟ لا شك أن الخطأ على الواحد أغرب، لا سيما أن الحادثة حصلت مرة واحدة، لو تعددت كون يمكن مرة قال بالتخيير مرة قال بالترتيب، لكن القصة مرة واحدة وقعت، والطلاب كلهم سمعوه من الزهري على إيش الترتيب. ذلك نص بن حزم قال: أخطأ مالك. وكذا قال بدر الدين العيني في نخب الأفكار شرح مشكل الآثار للطحاوي، نص على أن مالك أخطأ في هذه الرواية، والصحيح قول الجماهير. فحتى لو كان إماما ثقة كبير القدر إن خالف جماعة بوزنه بالحفظ والإتقان لا يقبل. فأصبحت هذه الرواية شاذة، قالوا أن التخيير شاذ والصحيح الترتيب. فهذه معنى قول المؤلف هنا رحمه الله في هذه المسألة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وحكي عن البخاري أنه قال: الزيادة من الثقة مقبولة. نعم، هذه العبارة ليس على إطلاقها، يعني كما قال ابن عبد البر ابن رجب عفوا في شرح العلل قال: الزيادة من الثقة مقبولة، يعني في هذا الموضع فقط، في هذا الموضع فقط. أما الذي قالها أنها مقبولة هم الفقهاء والأصوليون كما ذكر هنا الشيخ في أول الأمر، قال: وأطلق قبول الزيادة الفقهاء والأصوليون. أما أصحاب الحديث ما أطلقوا القبول بالزيادة، ذكر هذا ابن حجر في النزهة، نزهة النظر، بل أحيانا يقبلونها وأحيانا لا يقبلونها. والدليل ردوا رواية مالك على التخيير، ردوا رواية البارقي زيادة النهار ما قبلوها، ما قالوا عند زيادة علم أو لا أبدا، إنما يفصلون. فانظروا إلى في علل أبي حاتم، تجد سفيان الثوري ويخالف حماد بن زيد مثلا، إيش يقول أبو حاتم؟ يقول رواية سفيان أصح، ذاك إمام حماد يقول أهل أصح، يعني تلك إيش خطأ، ما قال زيادة مقبولة. ذاك يقول ابن حجر في النزهة، نزهة النظر، يقول ليس كل زيادة مقبولة عند المحدثين، فقول زيادة الثقة مقبولة لا تتماشى مع مذهب أصحاب الحديث. إذن أين الشاذ؟ أين الشاذ؟ إذا قلنا كل زيادة مقبولة أصبح ليس عندنا شيء اسمه الحديث الشاذ. لذلك أطلق البخاري يعني في هذا الموضع، ليس في كل موضع، لكن ارجعوا إلى العلل الكبرى للترمذي، كم من زيادة ذكر الترمذي عن البخاري قال أخطأ فلان، رفعه فلان وأخطأ وصح أنه مرسل، موجود في أكثر من موضع. فقول هنا أطلقها يعني في موضع، في هذا الموضع فقط ليس على الإطلاق. وقد دب على هذا ابن رجب الحنبلي، وابن رجب الحنبلي من أعلم الناس في كلام المتقدمين رحمه الله. فالشاهد إخوة أن هذه العبارة هي جاءت من طريق الفقهاء والأصوليين، ولا يعني تتماشى مع طريقة أصحاب الحديث الذين يفسرون في الزيادات، ليس كل زيادة عندهم مقبولة.